من ماء البحر اما تحط صلعة من ماء يرضى الله صلعة كانت ايه هذا لا قدر له ولا خطر وكذلك الدنيا كلها بالنسبة للايه الاخر الدنيا كلها بالنسبة للاخرة زي ما تكون صلعة في البحر وتشيلها صبح هتشيل ايه من الماء يرضى حالك هذه مثل الدنيا يا الاخرة والحاصل ان الدنيا كالماء الذي يعلق في الاصبع من البحر والاخرة كسائر البحر الاخرة زي الايه زي البحر والدنيا زي اللي خدوا سرعة عن الايه من البحر قوله وقوله تعالى انما الحياة الدنيا لعب ولهو الى اخره قال ابن عطية المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف انما اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر الى اخره المراد بذلك ما يختص بها ما يختص بها واما ما يتعلق بالاخره فمش داخل في الايه في هذا ولذلك قال عليه الصلاه والسلام الدنيا ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه فلما استثنى ذكر الله وما والاه افاد ان قول الدنيا ملعونه فيها مراد مما يتعلق بالايه بالدنيا اما ما يتعلق بالاخره مما يكون في الدنيا فمش داخل في ايه في هذا قال ابن عطيه المراد بالحياه الدنيا في هذه الايه ما يختص بدار الدنيا من تصرف واما ما كان فيها من الطاعه وما لا بد منه مما يقيم الاوت ويعين على الطاعه فليس مرادا هنا والزينه اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وايه وزينه قال الزينه ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء خلي التعريف ده بالقوسين واحفظه كويس هيفيدك الزينة ما هي ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء ربنا قال يا بني آدم خذوا ايه زينتكم المراد بالزينة ايه اللباس يعني اصبح عوراتكم فالزينة التي تتزين بها غيرك فأنت شيء وزينتك ايه شيء اخر الزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء ربنا قال انا زينا السماء الدنيا بزينة ايش ايه الكواكب يبقى ايش الزينة الكواكب والمزين السماء الدنيا يبقى الزينة شيء خارج عن ذات الايه المزين وربنا قال في الارض انا جعلنا ما على الارض ايه زينة له يبقى الارض شيء والزينة ايه وزينة شيء اكتب عندك بعد نهاية التعريف الزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحكم به الشيء والى ذلك ذهب الشنقيطي في اضواء البيان في تفسير سورة النور ان الزينة غير الايه المزين به اذا عرفت ان الزينة شيء والمتزين بها شيء تعرف بكل ما صابك من مرض ونقص مال وعز وجاه ثم يموت فيضمحل امره ويصير ماله لغيره وتتغير رسومه فحاله حال الانسان بقى في هذه المراحل كحال ارض المتزين الزينة شيء والمتزين ايه والمتزين شيء فقالوا تعالى ولا يبدين زينتهن الزينة شيء والمرأة ايه والمرأة شيء الوجه من المرأة يبقى مش زينة يبقى الزينة بقى هي ايه كما قال مسعود وما فقط هي الجلباب الظاهر الذي لا يمكن المرأة ايه ستره ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها يبقى الزينة الظاهرة هي الجلباب الزينة الظاهرة هي الجلباب وربنا سمى الجلباب والقميص زينة قال يا بني ادم خذوا ايه زينتكم اي استروا عورتكم فالجلباب بالنسبة للمرأة زينة تستر به عورتها والقميص بالنسبة للرجل زينة يستر به ايه عورته والى ذلك ذهب الشنقيطي في اضواء البيان في تفسير سورة النور واستدل بذلك على ان الوجه من المرأة ليس من زينتها وانما هو في خلقتها، ورجح وجوب ستر المرأة وجهها. يبقى بهذا التعليم وهذا القيد نفسر الآية تفسير سهل جدا، ولا يدين زينتهن. ذهب بعض العلماء قال الا ما ظهر منها قال الوجه والكفين. قلنا الزينة شيء والمرأة ايه، والمرأة شيء، وجهها من خلقتها وكفاها من خلقتها. يبقى ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها، يعني جلبابها ورداءها. فالراجح من اقوال العلماء وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عن الأجانب. قال والتفاخر يقع بالنسب غالبا كعارة العرب. انا ابن فلان، احنا اولئك العيلة الفلانية، تفاخر بالانساب. والتكاثر ذكر متعلقه في الآية، قال وتكاثر في ايه؟ في الاموال والايه؟ والاولاد. وصاحب الجنتين قال لصاحبها ما اكثر منك ايه؟ مالا وولدا. وصورة هذا المثال ان المرأة يولد فينشا فيقوى. خلي بالك، اعلموا انما في الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر الى اخر المثال. ايه توضيح المثال؟ قال صورته ان المرأة يولد، الطفل بقوى ضعيف ضعيف، فينشأ فيقوى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ضعف ايه؟ قوة. لما يشف كده يبقى راجل يشتغل فيكسب المال، لما يكسب المال ويحوش قرشين يقول انا عايز ايه؟ اتجوز، فيكسب المال فيتجوز ويخلف ويترقص يتعين في الوظائف ويبقى رئيس، ثم ياخذ بعد ما يبقى رئيس يصلي ويتدرج في الوظائف لغايه ما يبقى وكيل وزاره. وكيل وزاره دي كنت امتى؟ في سنة 57 58، يعني قبل معاش بايه؟ بسنتين. لما يوصل فجأة الكرسي الكبير ده وكيل وزارة، يبقى يقول له اتفضل على ايه؟ على المعاش. اتفضل بقى. ثم ياخذ بعد ذلك بالانقطاط فيشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب من مرض ونقص مال وعز. وكيل وزارة ايه؟ ساعة ما يطلع المعاش تاني يوم يرجع الوزارة بيعرفوه. امبارح عملوا حفل التوديع، توديع تجيب نزورهم قبل الاستاذ، شوف الاستاذ عايز ايه، الاستاذ بعد ما كان ماشي بقى الاستاذ. فيستصيب النوائب من مرض ونقص مال وعز وجاه، ثم يموت فيضمحل امره ويصير ماله لغيره وتتغير رسومه، فحاله حال الانسان بقى في هذه المراحل كحال ارض اصابها مطر فنبت عليها العشب نباتا معجبا انيقا، ثم هاج ان يبس واصفر ثم تحطم وتفرق الى ان اضمحل. هذا مثل، معنى المثل اللي ربنا ذكره في الايه؟ في الايه الكريمه. قال واختلف في المراد بالكفار كمثل غيث اعجب مين؟ اعجب الكفار. من هم الكفار دول؟ اختلف في المراد بالكفار، فقيل الكفار جمع كافر بالله، لأن الكفار بالله أشد تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسنها. لتجدن أشد الناس ولتجد أحرص الناس على حياة اليهود والنصارى، ولتجدن أحرص الناس على حياتهم من الذين أشركوا، يعني حريصين جدا على الحياة. فالكافر بالله هو أحرص الناس على الدنيا. فقيل الكفار جمع كافر بالله، وقيل المراد به الزراع الفلاحين. والفلاح كافر؟ قال لك كافر لغة، كافر ايه؟ لغة، مأخوذ من كفر الحب في الارض اي سسبه. الفلاح من يزرع ياخذ حبتين بذي يحفر المجرى يحط الحبتين ويجي نادم عليه، هو الفنان في الجملة. فخلي بالك من الاصنام، سفينة رسل على الجزيرة، القبطان قال يا جماعة ساعة استراحة هتنزلوا الجزيرة، لا عايز ياكل لا عايز يشرب لا عايز يتغطى، ايه ساعة وترجعوا بعد ساعة المشي. بالذكر لأنهم أهل البصر بالنبات، فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة. وقوله تعالى في آخر الآية وفي الآخرة عذاب شديد، قال الفراء لا يوقف على شديد، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. إما تقولش وفي الآخرة عذاب شديد اسكت، لا قل وفي الآخرة عذاب شديد وإيه ومغفرة من الله ورضوان. واستحسب غيره الوقف على شديد وفي الآخرة عذاب شديد، استحسنه ليه؟ لما فيه من المبالغة في التنفير من الدنيا والتقدير للكافرين. ويبتدئ ومغفرة من الله ورضوان يعني للمين؟ للمؤمنين. وقيل إن قوله وفي الآخرة قسيم لقوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، والأول صفة الدنيا وهي اللعب وسائر ما ذكر، والثاني صفة الآخرة وهي عذاب شديد لمن عصى ومغفرة ورضوان لمن أطاع. وأما قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهو تأكيد لما سبق، أي تغر من ركن إليها. الدنيا تغر مين؟ يعني تخدع مين؟ تخدع من ركن إليها. وأما التقي فهي له بلاغ إلى الآخرة. التقي بيستغل حياته، بيستغل دنياه علشان يتزود منها لما ينفعه في الايه؟ في اليوم الآخر. ولما أورد الغزالي حديث المستورد في الإحياء عقبه بأن قال ما ملخصه: اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم، خلي بالك من المثل وشوف أين أنت من أي الأصناف. أهل الدنيا في غفلتهم مثلهم كمثل إيه؟ كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة. جماعة في سفينة في البحر، دخلوا جزيرة ما شاء الله غناء خيرات بركة كثيرة، فخرجوا لقضاء حاجة. السفينة أرصد فيهم في الجزيرة، فطلعوا من السفينة دخلوا الجزيرة، فحذرهم الفلاح من التأخر فيها. يا جماعة خلي بالك بعد ساعة المشي ما تتأخروش عن السفينة، لو تأخرتوا عن ساعة المشي سيبوكم. وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم، وحذرهم أن يقلع السفينة ويقودوا. ماشي خلاص هننزلوا ساعة استراحة، بعد ساعة السفينة هتمشي، اللي هيتأخر مش هيرجع. ماشي. فبادر بعضهم فرجع سريعا. جماعة دخل الجزيرة كده بسرعة ايه؟ وجوم راجعين في أول دفعة. فصادف أحسن الأمكنة في السفينة، من السفينة لسه فاضي. قعد في الكرسي بقى الايه؟ اللي يعجبه، اختار الكابينة اللي تعجبه. فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقر فيه. ده الفريق اللي رجع بايه؟ بسرعة. وانقسم الباقون فرقا. جماعة اللي اتأخروا بقى انقسموا ايه فرقا. فبادر إلى السفينة فرقا الأولى استغرقت في النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المنطلقة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقي مكانا دون الأول فنل في الجملة. خلي بالك من الأصناف. سفينة رسل عن جزيرة، القبطان قال يا جماعة ساعة استراحة هتنزلوا الجزيرة، اللي عايز ياكل اللي عايز يشرب اللي عايز يتمطى ايه ساعة وترجعوا بعد ساعة المشي. جماعة دخلوا الجزيرة بسرعة خلصوا عايزين المشي، بس السفينة في أول دفعة لقوها فاضية، اختاروا الأماكن اللي عايزين. جماعة دخلوا، يا سلام أما الشجر دي حلوة، يا سلام أما النهر جميل، يا سلام أما العنب ده كويس. بيبصوا في الساعة ايه تفات نص ساعة، رجعوا تاني بسرعة فلقوا برضه السفينة لسه في ايه أماكن، فركبوا ومشوا. الثانية الفرقة الثانية اللي كانت متخلفة كالأولى يعني اتأخرت برضه، أعجبها ما في السفينة الجزيرة، لكن الأولانيين اللي اتأخروا أعجبوا بما في الجزيرة بس ايه فاتوا بسرعة وجوا راجعين. أما الفرقة الثانية أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها، فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله، فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأول، ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلا به، ثم لم يلبث أن غبلت الأزهار و ويبست الثمار وهاجت الرياح فلم يجد بدا من إلقاء مصمصقلة حتى نجا بنفسه. كل الخطوات تقيلة ويابي بس حلوة وجميلة، فمش حينين عين عن ايه يقوى في البحر، فركضوا والحمل معهم ايه في السفينة. لما مشت السفينة الهوى جاب والشمس طلعت الوقت دبل والرياحين نشف، اضطروا هم ايه يرموها. يبقى اللي تعب من جمعه وتعبوا في حمله ما ايه ما نفعهمش ورموه في البحر. الفرقة الثالثة تولجت في الغياب وغفلت عن وصية الفلاح اللي هو قالوا بعد ساحة الفجر، ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة سارت فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت. جماعة قالوا يجمعوا يجمعوا يجمعوا فين؟ بيقول السلطان بينادي احنا مشينا، فقعدوا في الجزيرة حتى هلك. والرابعة اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء، يعني حتى في التحذير الأخير احنا ماشيين ما سمعوهوش. وسارت السفينة فتقسموا فرقا، فمنهم من افترسته السباع، ومنهم من تهى على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات جوعا، ومنهم من نهشته الحيات. قال الغزالي: فهذا مثل اهل الدنيا في اشتغالهم بفضولهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة امرهم. ثم ختم بان قال: وما اقبح من يزعم انه بصير عاقل ان يغتر بالاحجار من الذهب والفضة والهشيم من الازهار والثمار وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت. تجمع الذهب هتاخده معاك، تجمع الفضة هتاخده معاك، مهتم بالبيت ازرع خضرة نبات مية في البتاع هتاخده معاك، مش هتدفع حاجة. يدع الميت ثلاثة: اهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وعمله، يرجع اهله وماله ويبقى ايه عمله. فلا تجمع الا ما تأخذه ايه معك، ولا تنشغل الا بما تأخذه معك، ولا يشغلك من لا يرافقك عما يرافقك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.